فنبدأ من مبتدأ الدرس، لأن التسجيل لم يكن مشغل، فسوف نبدأ من الأول إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وإسناد شيخنا حفظه مساعد بن بشير حفظه الله تعالى إلى الإمام ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم في هذا المجلس الثالث والتسعون من يوم 30 من ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف من الهجرة، في قول الله تبارك وتعالى ويسأل في سورة الكهف، في قول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره، وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سألوه عن رجل طواف في الأرض، وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، وعن الروح، فنزل سورة الكهف. وقد أورد ابن جرير هاهنا والأموي ألو، والأموي في مغازيه حديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن نفر من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه على به ملك في السماء، وذهب به إلى السد ورأى أقواما ووجوههم مثل وجوه الكلاب، وفيه طول ونكارة، ورفعه ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه من أخبار بني إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه. وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان مع الروم من الروم الإسكندر الثاني، وهو ابن قليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم. فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه، وآمن به واتبعه، وكان وزيره الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو اسكندر ابن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره وكان وزيره الخضر، مش كده؟ أرسطاطو أرسطاطيل وزيره الخضر، مش كده؟ وكان وزيره الخضر وزيره أي كان وزيره منصوبة. نعم آه وكان وزيره الخضر نعم. فمعه في رواية، نعم. وأما الثاني فهو اسكندر ابن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره اسم كان مشكلة كان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور والله أعلم، وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم، وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي وغيره، وأنه طاف مع الخليل عليه السلام بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام، وقرب إلى الله تعالى قربانا. وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد. لكن هذه كلها روايات يعني مرت علينا أنها لا تصح. هو ذو القرنين يعني ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، يكفي هذا يعني، ما زيادة ما منها فائدة يعني، ما تزيد في العلم يعني ولا تنقص من العلم عن شأن هذا الرجل. ولذلك هذا كله مو صحيح، وهؤلاء يعني فلاسفة أصلا، فلاسفة الذين ابتلينا بهم يعني ناس اليونان وما شابه ذلك. قال وهو بن منبه كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. قال وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال كان عبدا ناصح الله عز وجل فناصحه، دعا قومه إلى الله فضرب على قرنه فمات، على قرنه فمات، الضفة على عندنا فضربوه فضربه، نعم. فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فسمي ذا القرنين.

فقال في نار الله الحامية، في نار الله الحامية، لولا ما بزغ لو لولا ما بزعها من أمر الله لأحرقت مع الأرض. عندك كذا يزعها، لولا ما يزعها، لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت مع الأرض، لأحرقت مع الأرض. قال قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون، وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، ولعله من كلام عبد الله بن عمرو عن زاملتيه، من زاملتيه، نعم من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك، والله أعلم. نعم هذا وظهر كذا حول سنة وزيد بن هارون العوام من حوشب، بعد ذلك يقول يعني حدثني مولى، من هو المولى؟ فيه شيء يعني من شبه القطاع والجهالة، يعني يكون هذا من الكتب التي حملها كما قال. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا محمد يعني ابن بشر قال حدثنا عمرو بن ميمون قال أنبأنا ابن حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي فيها سورة الكهف، الآية التي في سورة الكهف تغرو في عين حامية. قال ابن عباس فقلت لمعاوية ما تقرأها إلا حمئة، ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها؟ فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس قلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن، فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة. قال ابن عباس وإذا ما هي؟ قلت فيما يؤثر من قول تبع فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم. نعم واتباعه إياه. بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وفأط حرمدي. قال ابن عباس خلب عندك نعم خلب ايوه نعم خلب نعم. قال ابن عباس ما الخلب؟ قال الطين بكلامهم يعني بكلام حمير. قال فما الفأط؟ قلت الحمأة. قال فما الحرمد؟ قال قلت الأسود. قال فدعا ابن عباس رجلا أو غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل. وقال سعيد بن جبير بين ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ وجدها تغرو في عين حمئة، فقال كعب والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحدا يقرأها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس، فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل الموصلي نعم قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جرير ووجد عندها قول ابن جريج نعم أيوة صحيح ابن جريج قال ووجد عندها قوما قال مدينة لها 12,000 باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. وقوله ووجد عندها قوما أي أمة من الأمم، ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم. وقوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظهره عليهم وخيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء من وأفدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله أو أفدى إن شاء وأفدى من أو فدى. عندك شنو أنت؟ وأفدى إن شاء من وأفدى عندنا وافتدى

فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى. فقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال هم الزنج. وقال ابن دريج في قوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال لم يبنوا فيها بناء قط. كانوا يضاف لنا الزنج لكن عندنا نحن نقول الزنج لكن هي الزنج زي الزنج الذي يروي عنه الشافعي شيخه ها الزنج ها مسلم بن خالد الزنجي. نعم قال هم الزنج. فقال ابن جريج في قوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبن عليهم فيها بناء قط. كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل. جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. نعم. قالوا لا نبرح حتى تطلع الشمس. ما هذه العظام؟ قالوا هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا. قال فذهبوا هاربين في الأرض. وقوله كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا قال مجاهد السدي علما أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء. وإن تفرقت أمامهم وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. معنى قصص يعني ذكروها على التفسير ليس فيها علم عن الله ولا عن رسول صلى الله عليه وسلم يحاولوا بقدر الممكن يعني يفسروا يعني أو يؤولوا أو يصلوا إلى شيء لكن الآيات الظاهرة واضحة يعني ما تحتاج إلى التأويل أو إلى هذا السبق وخاصة الموجود عند أهل الكتاب في تفاسيرهم أو في كتبهم الماضية التي لا يدري أهل الإسلام لصحتها فلذلك تركها أولى مع أن شيء كثير يعني ترك من هذه الأقاويل لكن يعني الإنسان دون ما يشعر يعني يحتاج في بعض الأحيان إلى هذه الأشياء يقوم ينقلها يعني وإن كان هو يعني عندما ينقل يعني ينبه الغالب عليه ذلك نعم وهو أحسن يعني من كثير من المفسرين نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين ثم أتبع سببا أي ثم سلك طريقا في مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما مشارق الأرض ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل فيعيثون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول ابعث بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل 1999 إلى النار

منها رواية الزهري قليلة الوقوع في صناعة الإسناد، منها رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان، ومنها اجتماع أربعة نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض. ثم يروي كثيرا عن عروة، قال الزهري يعني تابع كده محضن، ما هو تابع محضن، صغير ها صغير جدا. نعم الله. قال كلهن نعم. ثم كل منهن صحابية، ثم اثنتان ربيبتان واثنتان زوجتان رضي الله عنهن. وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضا، فقال البزار حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن ابن طاووس عن عندنا وهيب، كأنه وهيب. قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد التسعين. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهب به. وهيب به ومعناها لأنه ذاك وهب مساء، كن الفوق وهب ولا ده أحمد مساء. عندنا هنا قال وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب به. أيوة ده أحمد المفروض يكون. والله أعلم. نعم. قال وقوله تعالى قال هذا رحمة من ربي، أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، أي بالناس حيث جعل بينهم وبين أجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد. فإذا جاء وعد ربي، أي إذا اقترب الوعد الحق، جعله دكاء، أي سواه بالأرض. تقول العرب ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي مساويا للأرض. وقال عكرمة في قوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، أي طريقا كما كان. دكاء نعم. قال طريقا كما كان، وكان وعد ربي حقا، أي كائنا لا محالة. وقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي الناس يومئذ، أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم. وهكذا قال السدي في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال ذاك حين يخرجون على الناس، هذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وهكذا قالها هنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال ابن زيد في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال هذا أول يوم القيامة ثم ونفخ في الصور على أثر ذلك فجمعناهم جمعا. وقال آخرون بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي يوم القيامة يختلط الإنس والجن. رواه ابن جرير عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله صحيح أنه قبل القيامة، يعني الظاهر يعني القرآن الظاهر من الأحاديث. نعم ألا يأجوج ومأجوج هو بعد الدجال، هاي الظاهر كذا يعني. وهو عيسى هو اللي يدعو عليهم يعني، أو يأخذ الناس يحصنهم في الله، هاي. وقالوا بعض الناس قالوا إنه الإنسان يعني ما يخرج على الله، وكان ذكر هذا ظنه ما أعرف قال عبد اللطيف ولا واحد ما أعرف. قالوا انه يعني عيسى ذاته ما خرج على الناس، يعجوج ويعجوج انما حصن الناس. لا ينال احد به ما قال. لا ينال احد به يعني. هذا كلام بعيد يعني، كلام بعيد جدا. هو كان يقول لي لما الحكام الغاضب كان ابن حاب هو اللي يقول الكلام ده. نعم. يقول الحكام يتعلم ده. هاي. الناس بفضل غضب شو في حرب. أيوة. ليه يقول لك أنت اللي. ها. يقول لك. أيوة. نعم. كل واحد على قدره يا مولانا. تفاصيل. هاي. ها الحرد بعض الأطفال قال في يعني يوضع هذا كينتهي يعني ايش دراه يعني نعم. فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال إذا ماد الجن والإنس قال إبليس أنا أعلمكم أنا أعلم لكم علم هذا الأمر فيضعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد تطبقوا الأرض ثم يضعن إلى المغرب فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض أو تطبقوا الأرض عندك كده مشاء أيوة. ثم يضعن المغربي فيجد الملائكة قد تطبقوا الأرض نعم. ثم يضعن يمينا وشمالا حتى ينتهي إلى أقصى الأرض ثم يضعن المغرب نفس المعنى فيجد الملائكة بطنوا أو تطبقوا الأرض نعم. قال يقول ما من محيص ولا مش كده نعم. ثم يضعن يمينا وشمالا لما عندكم أيوة ثم يضعن يمينا وشمالا حتى ينتهي إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة قد تطبقوا الأرض فيقول ما من محيص فبينما هو كذلك إذ عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته فبينما هم عليه إذ هجموا على النار فأخرج الله خازنا من خزان النار فقال يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك ألم تكن في الجنان فيقول ليس هذا يوم عتاب لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه فيقول فإن الله قد فرض عليك فريضة فيقول ما هي فيقول يأمرك أن تدخل النار فيتلكأ عليه فيقول به وبذريته بجناحه فيقذفهم في النار فتزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به ورواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال الجن والإنس يموج بعضهم في بعض ها كلهم كفار على المسلمين يعني هو مرات الرقعة كده يقول لك الرقعة مرات يقول لك عن الدولة الشيطان للإسلام والشيطان أسلم ليه الرقعة دي؟ كذابين دجالين أرامية بس يضحكوا على الناس والله من أدراه يعني وهل الشيطان صادق يعني؟ ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب في البخاري يعني إن كان فيه شيء من التعليق يعني لكن في الآخر إنه هو صحيح هذا كلام فارغ يا مولانا يريدون أن يأكلوا بها أموال الناس بالباطل والله نعم جابر بن عبد الله جابر الجوفي قال لسه على شوية قال لن يجي نعم وهذا الحديث ما عنده أساس من الصحة يعني هذا الحديث ما عنده أساس من الصحة هذه الروايات التي رويها الآن يعني الغالب فيها أن كاره كما قال هو يعني هو الآن قال هذا حديث قريب بل منكر ضعيف رواية الطبراني هذه التي يرويها الآن وقال كل الروايات بهذا المعنى وقال الطبراني وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن عباس الأصبهاني قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفراتي قال حدثنا أبو داود الطيالسي أحمد بن قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفراتي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المغيرة ابن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وإن من ورائهم ثلاثة أمم تاويلة وتاريسة ومنسك. هذا حديث غريب بلا بل منكر ضعيف. يقول أنه موضوع يعني ما أبعد يعني ما أبعد تاريس تاريس تاريس تاء المد راء ياء سين تاريس نعم الأولى تاريس نعم. قال وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده مرفوعة إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاءوا ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. وقوله ونفخ في الصور قال والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه والذي ينفخ وينفخ فيه إسرافيل عليه السلام كما تقدم في الحديث بطوله والأحاديث فيه كثيرة. قرن ينفخ فيه قال وفي الحديث عن عطية عن ابن عباس وابي سعيد مرفوعة كيف أن عم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقوله فجمعناهم جمعا أي أحضرنا الجميع للحساب. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. جاي وعندك فيه الهامش؟ لا فتحته. المتن زاده؟ كذا قرا السند؟ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا اسلم عن بشر بن شغار عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. هو الحديث فيه كلام اصلا يعني. فيه كلام الحديث اصلا. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قال يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك. ثم قال مخبرا عنهم الذين كانت أعينهم قال يجرونها بالمعقوفتين نعم. ثم قال مخبرا عنهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقالها هنا وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه ثم قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك. وين اعتقدوا أنهم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، نعم، اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك، نعم، وينتفعون بذلك، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا. نبقى في الصورة هذا ما يدل على يعني معنى القرب، يعني القرب يعني لا لا، ما هو بعد يأجوج ومأجوج يعني انتهوا، وعيسى يعني والمؤمنين موجودين يعني، وبعد ذلك جاءت الحديث الكثيرة فيه يعني علامات الساعة بعد عيسى عليه السلام، وبعد الدجال، وبعد يأجوج الناس يعني يعيشوا، وبعد ذلك إنه الناس يرجعوا إلى الجاهلية، فتقوم الساعة على يعني هؤلاء الذين لا يعرفون صرفا ولا عدلا. منهم جماعة يعني يقولوا والله زمان فيه ناس من أهلنا كانوا يقولوا لا إله إلا الله وكذا، الحديث اللي عند ابن ماجه يعني إذا صح هذا يعني، وإن كان ظاهره الصحة يعني حديث حذيفة أو صلة يعني يقولون لا إله إلا الله، واعتجبوا الألباني على أن لا إله إلا الله هي تنجي صاحبها، مع أنه هذا خلاص يعني ما في شيء يعني من الشريعة ولا من الدين ولا من الديانة أصلا، هذا الأمر انتهى. نعم نعم، ما لا بد وحمل الآيات مع الآيات والسنة مع مع الآيات، هذا أمر معروف ومعلوم يعني. نعم. صلى الله عليك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فبإسنادك المتصل حفظك الله تعالى بارك فيك. الإمام ابن كثير قال في كتابه تفسير القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص عن قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. وقال علي بن أبي طالب والضحك وغير واحد هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها.

الفردوس ربوة الجنة هي أوسطها وأحسنها، وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعا، وروي عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه، روى ذلك كله ابن جرير. وفي الصحيحين: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. إيش؟ ومنه تفجر أنهار الجنة، وقوله تعالى نزلا أي ضيافة، فإن النزل الضيافة، وقوله تعالى خالدين فيها أي مقيمين. النزل هو الضيافة. وقوله تعالى خالدين فيها أي مقيمين ساكنين فيها لا يضعنون عنها أبدا، لا يبغون عنها حولا أي لا يختارون غيرها ولا يحبون سواها. وكما قال الشاعر: فحلت سويدا القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها أتحول. وفي قوله عز وجل: لا يبغون عنها حولا، تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، لأنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه قد يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمته وحكمه وآياته وحكمه وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن تفرغ كتابة ذلك ولو جئنا بمثله مددا أي بمثل البحر قبل أن تفرغ كتابة ذلك ولو جئنا بمثله مددا أي بمثل البحر آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفذت كلمات الله. كما قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول: لو كان البحر مدادا والشجر يقول لو كان البحر مدادا لكلمات الله والشجر كله أقلام من كثرة الأقلام وفنيا ما كلها. عشان كذا والشجر كله أقلام لن كسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدرها ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض. قل إنما أنا بشر. إنما هذا من باب التمثيل يعني. وإلا أنها لا يعني ما هو قالوا يعني بعض أهل العلم قالوا يعني كالخردلة ربما تفنى يعني لكن هي أصلا لا تفنى. يعني كما يوقد هذا أو كما أخذ المخيط من هذا نعم أو كالحديث مسلم يعني كما يأخذ هذا الأصبع من اليم فبما يرجع هذه كلها يعني تمثيل قالوا وضرب يعني تغريب للأمثال وإلا أنه لا ينقص حتى مثل هذه يعني كما قال الخضر مع موسى عليه السلام

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة قريب جدا. طبعا ذكروا في أول ولم يتكلم عليه، لكن ذكروا آخر عندكم. الصبر طيب. ها؟ نعم. آخر تفسير سورة الكهف ولله الحمد. ومعاوية ما عنده يعني كثير كلام يعني التفسير والتأويل يعني. ما عنده. وحتى رواياته ما كثيرة يعني في السنة. ولأنه جاء متأخرا. وكذلك فيما بعد اشتغل يعني بالملك وأعماله إدارة الناس وما شابه ذلك. لذلك كثير من الروايات التي تنسب إليه لا تصح، منها هذا الذي ذكره الشيخ بأنه مشكل يعني غاية الإشكال، لأنه ضعيف يعني لا يصح عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن تأول له يكون ما في آية نسقتها يعني صحيح الآية إنها محكمة يعني ما منسوقة بهذا المعنى. الآثار التي مرت علينا الغالب فيها يعني ما يصح إلا النادر يعني. نعم شوية ولا خلاص مشيت الأمر عندك يا منو. أمك الشدة خلاص كما تحب يا مولانا. جزاك الله خير. الله يحسن لك. الله تعالى أعلم. ها؟ وين؟ هاي ما هو؟ قلت ما في ولا شنو؟